بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الثالث من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من دكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله من وله بعد. نعم، إن شاء الله بإذن الله. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كيف ما أعرف كيف في كلمة ما أعرف، وبعدين باللبس، وما هو المخصص لهذا الحديث العام في تحليل الذهبي، وما هو المخصص لهذا الحديث العام في تحليل الذهبي للإناث. ما هو المخصص لهذا الحديث العام في تحليل الذهب للإناث؟ أنا ما فهمت السؤال. ها؟ فهمت السؤال؟ طيب، أي تفضل. الحديث عام، الذهب حل للإناث، كيف خصصناه باللبس وقلنا أن الاستعمال لا يجوز، ما هو المخصص؟ يعني السؤال منك ولا من النساء؟ ليش قلت نبدأ بالنساء؟ ايه طيب، قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أي مثل الأشياء النجسة، خطوط، وبعدين تقول سلب طهوريته، هل يصبح أي يصبح كيف طاهر، كيف طاهر وهو قد يكون نجسا؟ أنا ما فهمت السؤال. ها؟ كيف؟ بس ما فهمت السؤال. أي يصبح، أي كيف طاهر، كيف وهو قد يكون نجس، نجسا يعني، ها تريد. قال المصنف: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أي مثل الأشياء النجسة. وين كلام المصنف؟ بالله افتحه، إيش يقول؟ إذن ليش هي تقول: قال المصنف وأن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أي مثل الأشياء النجسة. من يقول هذا الكلام؟ موجود هنا؟ طيب اقرأ قول المصنف. وأن طبخ الشرح؟ لا، تقول: قال المصنف طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسم أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. نعم، قطعا من الأشياء، يعني ليس من الأشياء النجسة. ها؟ وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني من الأشياء الطاهرة وليس من الأشياء النجسة. لعل هذا سؤالهم يعني. تقول: كيف طاهر وهو قد يكون نجس؟ الأصل أن الذي طبخ في الماء كان طاهرا، أو من الأشياء الطاهرة وليست من الأشياء النجسة. وما نعلم يعني أن أحدا يطبخ شيئا يعني نجسا في الماء، يعني وهل النجس يطبخ ثم إذا طبخ يحل أكله أو يتغير حكمه؟ ما فهذا عبث، يعني من العبث أن يطبخ الإنسان أو أن يعني يأتي بأشياء نجسة ويضعها في إناء ثم يطبخ. قطعا تنجس الماء وتنجس الإناء وكل شيء، لكن يعني كلام المصنف أو مراد المصنف هنا أن يطبخ في الماء ما هو طاهر في أصله، مثل ورق الشاي، مثل الورد، مثل الزعفران، أشياء كثيرة جدا تطبخ حتى يحصل على أو يتم يعني حصولهم على شيء يراد أكله أو شربه أو غير ذلك. نعم نعم، الجلد إذا طبخ كيف يعني؟ أيوة نعم. ليش تطبخ الجلد؟ الجلد بشعره وصوفه ويطبخ. نعم، لكن هل في حد يطبخ الجلد يعني بما فيه من شعر أو صوف أو يعني لابد يعني نأتي بصور يعني يعني ليش يطبخ الصوف والشعر وال ها بشعره وصوفه؟ أيوة يدبغ، إذن أول يدبغ وبعدين يطبخ. نعم، أما أنه يعني يؤتى على طول بعد السلخ على طول يضع في القدر ويطبخ، ما نعرف أحد فعل هذا. وبعدين الجلد إذا كان قطعا يعني من يعني من ما ذبح هذا قطعا كله حلال، لكن الكلام في جلد الميتة. نعم نعم. كيف صفحة؟ نعم. الصفحات تختلف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكل ميتة نجسة بقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة. نعم، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي يقول. طيب، وكل ميتة نجسة لقوله حرمت عليكم الميتة. نعم. طيب يا شيخ، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم عليكم. أيوه. بعد الوفاة إنما حرم إيش؟ أيوة. هذا حال بعد الوفاة. طيب، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هل انتفعتم بإهابها يعني مجرد الانتفاع بالإهاب بلا دباغة؟ الآن الميتة هل نستطيع أن نسلخ مثلا جلدها وننتفع بالإهاب بلا دباغة؟ ليه؟ ايش قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، لو اتينا بشاة وذبحناها ذكيناها زكاة شرعية، ها نستطيع ننتفع بالإهاب ولا ما نستطيع بدون دباغة؟ ما نستطيع. ليه؟ اذا ذكينا الشاة زكاة شرعية هل فيها شيء يحتاج الى دباغة او الى تطهير؟ اصلا ما في شيء تنجس. الدباغة قطعا شرعت في يعني شاة ميمونة، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة ميمونة، لأنها كانت ميتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإيش؟ بدباغة جلدها. واضح؟ ها؟ هذه الشاة إذا ذكيت زكاة شرعية ما حكم الإهاب؟ طاهر، ينتفع به بلا ايش؟ بلا دباغة يجوز. نعم، لكن الدباغة شرعت ليش؟ للميتة، لانه قط... ليش ندبغها؟ قال ايما اهاب دبغ فقد طهر، معناها قبل الدباغة ما كان حكمها قطعا قوله فقد طهر، معناها ايش كان؟ ما سبب النجاسة؟ هل الزكاة الشرعية تؤدي الى نجاسة؟ ها؟ قطعا لا، سبب النجاسة أنها ميتة. واضح؟ إن شاء الله. نرجو إعادة الأسئلة للنساء وشكرا. كيف يعني؟ ها؟ ما فيش إلا كان سؤال واحد للنساء وأجبنا عنه. أيوة، نقرأ الأسئلة. طيب، ما في بس إن شاء الله، هذه فاتت يعني طافت. أحسن. ها؟ وكأن الدليل هذا موجود في الرمي بريك الميتة ما يدل على التنجيس، اللي يدل على التنجيس الدليل الآخر كل أجل فيما وهي لي محرمة. هو مراد العموم، عموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة كلها حرام. يعني التحريم ما يدل عادة على التنجيس ولا على شنو؟ ليس كل حرام نجس، لكن الآن الـ الـ الـ الـ الـ يعني الحيوانات التي تؤكل والتي أباح الله لنا أكلها، ها؟ وثم ماتت كانت من الميتة، ما حكمها؟ ها؟ لا، هل يحل أكلها؟ إيش سبب كونها ميتة؟ وحديث أن أيما إهاب دبغ عن الميتة أنه إهاب الميتة إذا دبغ فقط طهر دل على أنها كانت إيش سبب النجاسة الموت. والآية الثانية أولى بالدلالة على التنجيس من الآية هذه إيش؟ لأن الله عز وجل يقول آخرها فإنه رجس. ما هو الرجس؟ قل لا الرجس يعني النجس. طيب ما إيش الآية؟ قل لا أجل بما أوفي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الخنزير رجس الخنزير يعني. طبعا ما في كلام نعم والله. طيب لو كانت تكتب من قبل وتجمع يعني يكون طيب جدا. نعم نبدأ الآن يكفي ولا ها؟ طيب آخر سؤال أي. هذا يا شيخ ما هو في الدرس السابق، احنا قلنا الأسئلة هذه تخصص لما مضى فقط. أجل سؤالك بعدين. اللي عنده في يعني لأن الحقيقة الكلام الأخير يعني يوم أمس مررنا عليها مرورا سريعا، فإن كان في سؤال نعم مثل وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه هذا قطعا يعني مررنا كان مرورنا عليه سريع جدا لأنه كان وقت الأذان. نعم. نعم لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة قطعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، أو من الحديث الآخر الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة. فالأصل قلنا الأصل أصل التحريم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الأكل والشرب، لكن قاس الفقهاء عليها بقية إيش بقية الاستعمالات يعني استعمالات أخرى غير استعمالات الأكل والشرب، لذلك وضع المصنف هنا وكثير جدا من الفقهاء يذكرون هذه الأحاديث في باب الآنية في كتاب الطهارة. قطعا الأصل يعني كما هو واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديث في إيش في الطعام والشراب، وقطعا إتيان ومجيئهم بهذا الحديث وذكرهم لهذا الحديث في كتاب الطهارة في باب الآنية قطعا يعني يريدون منها قياس بقية الاستعمالات على استعمال إيش الطعام والشراب. وأما قطعا اقتناء آنية الذهب والفضة يعني بعض الناس يقول أنا يعني أشتري آنية الذهب والفضة وضعها في البيت لا نشرب فيها ولا نأكل فيها ولا نتطهر ولا نستعملها لا في طهارة ولا غيرها، يعني نزول حتى عند قول أو عند استنتاج الفقهاء في قياسهم بقية الاستعمالات على إيش على استعمالها في الأكل والشرب. نقول الحقيقة هذا الاقتناء الأصل فيه أنه يدخل يعني إن كان دخل في باب الإسراف إن كان يعني شراء هذا الإنسان لهذه الآنية لمجرد الاقتناء قطعا يكون بحسب ما يعني غناه وبحسب فقره قد يدخل أولا في باب إيش الخيلاء والإسراف. ثانيا يقول العلماء أيضا يحرم اقتناء آنية الذهب والفضة لأنه أنت إذا اشتريت لأجل الاقتناء لا للاستعمال، ولكن قد يستعمله غيرك إما في حياتك وإما بعد مماتك، فتكون أنت السبب في إيش في أنه قد استعمل آنية الذهب والفضة إما في الأكل والشرب وإما في غيرها من الاستعمالات. واضح؟ فمن باب الاحتياط والأحوط للإنسان أنه لا يشتري آنية الذهب والفضة. نعم كيف؟ كلب البحر ايش تقصد بكلب البحر؟ ما هو ايش كلب البحر؟ اشرح لنا كلب البحر. احنا عندنا ضابط يعني هو يقول هنا شوف الضابط الذي ذكره يقول وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. هل كلب البحر يعيش في الماء فقط ولا يعيش في الماء وخارج الماء؟ لا نعم لا هذا ما يجوز أكله. لا ما يجوز إن كان ميتة فلا يجوز. الميتة بالنسبة لحيوان البحر ما كان لا يعيش إلا في الماء فقط. نعم نعم. وكيف يعيش؟ يعيش برا ها؟ وإذا خرجت من البحر ها؟ حتى تعلم نعطيك الجواب. لابد من هذا ضابط وهذا قيد. حيوان الماء يعني الذي يحل ميتته هو الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء هذا الضابط، هذا القيد، هذا لابد منه. فإن كان هذا الحيوان يعيش في الماء وإن أخرجنا خارج الماء أيضا يعيش لا يموت إذا أخرج من الماء، هذا قطعا ميتته لا تحل. نعم هو الحيوان، هو السمك حيوان أيضا. نعم أقول لك يعني كل حيوانات تقاس على السلام. نعم طلع مات يوقف طلع مات يوقف. نعم بالنسبة لبحر وسلطان البحر يعيش برا؟ لا يعني إذا كان ميتة، الكلام هذا كله في الميتة، الكلام ما هو أنك إذا مسكت الحيوان مسك يعني حيا ثم ذبحته أو ذكيته، الذي لا يحتاج إلى تذكية ولا يحتاج إلى ذبح أو إخراج الدم منه هو إيش؟ ميتة البحر فقط. وميتة البحر قطعا سواء كان يعني بصيد من الإنسان ثم مات لأنه لأن الإنسان أخرجه، أو مات حتف أنفي يعني حتف نفسه في الماء ثم طفى على الماء، إن كان مما لا يعيش إلا في الماء فهو حلال أكله، أما غير ذلك فلا. نعم مزروع سمك. يعيش على طول في المجاري؟ يترفع الإنسان من هذا يا شيخ. ومنين جاي يعني؟ كيف يعيش في السمك في المجاري؟ وما يموت؟ والله شيخ إن كان ما يتغذى إلا على مياه المجاري فلا ما يجوز أكله. نعم يلا نبدأ يا شيخ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. قال باب قضاء الحاجة: مسألة يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. منين هذا؟ نعم اي مثلا. طيب ليش ما سألت؟ اسأل. ها طيب يقول قوله: وما لا نفس له سائلة اذا كان متولدا من النجاسات. قطعا الكلام كله عن ايش؟ ما يروح هناك؟ ها؟ نعم يعني الحيوانات او الحشرات التي لا نفس لها، يعني اذا قتلت او ذبحت لا دم لها يسيل، هذه قطعا الاصل في ميتتها انها لا تنجس او لا تؤثر على ايش؟ على الماء او على الطعام ان وقعت فيه وكانت ميتة، لانه لا يحكم بايش؟ بنجاستها، لا يحكم بنجاستها. والعلة قطعا يقول انها لا نفس لها سائل اي لا دم لها يسيل، الا ان كانت هذه الحشرات او هذه الحيوانات قد تولدت من النجاسات. الدود تعرفون الدود يتولد من الشيء نفسه، فالدود ان كان متولدا من طاهر كدود الخلي ودود يعني التمر ودود الفواكه الكثيرة التي تحفظ وتكبس، هذه قطعا لأنها تولدت من أمور طاهرة أو من أشياء طاهرة هكذا حكمها أنها لا تنجس لعدم نجاستها، لعلة عدم وجود النفس السائلة فيها. أما إن كانت هذه الحشرات أو هذه الديدان قد تولدت من نجاسة فهذه قطعا تؤثر إن وقعت في الماء أو في الطعام، كالديدان والحشرات التي تتولد من الجيف، شوف الجيف إذا وقعت يعني بعد فترة يتولد منها إيش؟ دود. فالدود إن تولدت عن جيف متنجسة ونجسة قطعا لها حكم آخر أي حكم النجاسة. يقول السائل: قال الشارح كشعب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال. نرجو التوضيح. قلنا يعني إذا مثلا حصل يعني الإنسان استعمل الضبة، ضبة الفضة قطعا اليسيرة لحاجة، حصل يعني الانشعاب أو كسر في القدح، ثم احتاج لهذا القدح وكان يعني لا غنى للإنسان عنه ولا فيجوز له أن يضبها أي أن يعني يربع هذا الشعب الذي حصل فيه بإيش بضبة أي بقطعة من إيش من الفضة. على أن يقول الشارح على أنه إذا احتاج إلى الشرب من هذا الإناء لا يضع فمه على مكان ضبة إيش الفضة، يعني هذا الإناء الآن من هذه الزاوية من هذه الجهة فيها إيش الفضة، فإن أردت أن تشرب تشرب من الجهة إيش الأخرى، لا تباشر بفمك أو في الاستعمال لا تباشر في استعمالك المكان الذي فيه ضبة الفضة. واضح هذا مراد؟ نعم نعم. نفس السؤال هذا ها؟ ها؟ لا نفس السؤال يا شيخ نفسه. نعم صوفه وشعره وريش الحيوان الحي هل هو طاهر أم نجس؟ أي حيوان؟ ما الحيوان؟ ما هو الحيوان؟ ها؟ يعني مثلا شعر الخنزير ها حيوان الأي هكذا قل طاهر. نعم اقرأ الشيخ. مسألة يستحب لمن أراد دخول الخلائل أن يقول بسم الله في مكتوب مسألة هكذا. أنت لما تقرأ المتن أول لا أحيانا يترك بعض العبارات. نعم قل باب. باب قضاء الحاجة يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب هذه أمسك بعدين يا شيخ بعد ما ننتهي. نعم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. نقرأ مسائل ولا نكتب والله كما تحبون. اقرأ المتن أول كله وبعدين نرجع. ها نعم. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد والسفر، ويرتاد لبوله موضع الرخوة، ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل قبلة، ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان، وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينطره ثلاثة، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع إذا لم يتعد الخارج إذا لم يتعد الخارج إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة، ولا يجزئ أقل يعني يجي في الشرح إن شاء الله. ما هو المراد الشيء الذي يخرج وإنما المخرج؟ نعم. ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا أو منقيا. نعم. إلا الروث والعظام وماله وما له حرمة. نعم. مسألة يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. ويقول أيضا ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، رواه ابن ماجه. قال أبو عبيد الخبث بسكون الباء الشر، والخبائث وقيل الخبث بضم الباء والخبائث ذكور الشياطين وإناثهم. نعم قطعا الثابت في هذا إذا أراد الإنسان الدخول قوله بسم الله، يعني هذه من آداب دخول أو من آداب قضاء الحاجة، أنه الإنسان إذا أراد أن يدخل يعني مكان قضاء الحاجة أن يسمي الله سبحانه وتعالى أولا، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو في رواية أو بعض عند البعض اللهم إني أعوذ بك من الخبث بسكون إيش بسكون الباء والخبائث. يقول يعني أما قطعا الأقوال الأخرى الحقيقة فيها ضعف، يعني ما لا تقوى أو يعني ما هي مثل ما هو مثل هذا الحديث، وقول أو مثلا معنى السكون الباء قطعا الخبث يقول أعم من الخبث، الخبث بسكون الباء أعم لأنه كل أنواع الشر، وقطعا الشياطين نوع من أنواع الشرور. لكن اللي يتضح من الرواية الكثيرة الضعيفة وغيرها أنه المراد إنما هو الاستعاذة من إيش من الشياطين، لأنه كما جاء أيضا في أحاديث كثيرة جدا أنه هذه هي مأوى الشياطين، يعني هذه المكان أو هذه الأماكن أماكن قضاء الحاجة هي الأماكن التي تأوي إليها الشياطين ذكورا وإناثا، فهذا مستقرهم وهذا مكانهم، فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل منهم أولا حتى لا تنكشف، يعني بعد التسمية أيضا لا تنكشف له عورة عند هؤلاء، وحتى أيضا إن حصل منه ما قد يؤذي به هؤلاء فقطعا يستعد حتى ينصرفوا وحتى يخرجوا من هذا المكان ويبتعدوا حتى لا يقع إيذاء منه عليهم ولا إيذاء منهم عليه. نعم. مسألة وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أبو داود والترمذي، ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج، أخرجه ابن ماجه. نعم يعني غفرانك قطعا أي أطلب غفرانك، يقول بعض العلماء العلة منها أو السبب يعني طلب الاستغفار والمغفرة من الله عز وجل بعد خروجه من هذا المكان، لأنه قطع الإنسان نعرف إذا دخل في هذا المكان ينقطع الأصل فيه أنه ينقطع عن ذكر الله عز وجل، لكن هذا قطعا على أساس أو على اعتماد أن الإنسان في حالة دائمة في ذكر الله عز وجل، فإن دخل إذا هذا المكان اضطرارا لقضاء حاجة فإنه ينقطع عن ذكر الله عز وجل. أما قطع الإنسان يكون منقطع عن ذكر الله عز وجل في الأماكن الطيبة والطاهرة فلا يتحقق الحقيقة هذا إيش هذا المعنى، والله المستعان. نعم. مسألة ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى واليمنى كذلك، يعني قول الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني هذا فيه ضعف، لكن يقول العلماء لا مانع من يعني جمع هذه الأذكار جميعا، لكن لا شك الاقتصار على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحب إلى النفس. نعم. مسألة ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. نعم هذا أيضا من الآداب، أن الأصل في الإنسان إذا أراد الدخول في أماكن يعني لها حرمة ولها يعني تكون يعني أماكن مكرمة ونظيفة قطعا يدخل برجله إيش يقدم اليمنى، وإن أراد الدخول في غير ذلك كدخول المراحيض والحمامات وغيرها فالأصل أنه يدخل برجله اليسرى ويقدم عند الخروج إيش اليمنى، على العكس تماما يعني المساجد مثلا ندخل باليمنى ونخرج، وأما قطعا أماكن قضاء الحاجة الدخول باليسرى والخروج باليمنى. نعم. مسألة ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة تنزيها له، وقد روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه أبو داود وقال هذا حديث منكر، وقيل إنما وضع خاتمه لأن فيه محمد رسول الله، فإن أدار فصه إلى باطن كفه فلا بأس، فإن احتاج إلى ذلك دخل به وسفره لأن حالة ضرورة. نعم لا شك الحديث كما يقول يعني حديث إيش منكر، وبعدين الإنسان يعني إذا نظر قطع الفقهاء بنوا على هذا الحديث قطعا يعني هذه المسألة، ف ثم أيضا يعني قولهم أنه يعني إدارة الفص إلى باطن الكف، وبعضهم زاد وقال ويقبض على كفه هكذا ما دام في إيش في هذا المكان. فهو يعني دخول الحمام أو الدخول بهذا الخاتم قد حصل، سواء كان الفص على ظاهر اليد أو على باطن، سواء قبض يده أو لم يقبض. نقول يعني كما قال المصنف أنه لا يدخله بشيء في ذكر الله عز وجل من باب تعظيم ذكر الله عز وجل، وليس من إيش وليس استنادا على هذا الحديث، لأنه قطعا لا يصح. الأصل قطعا في الإنسان أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، لا شك كل ما كان شعيرة لله عز وجل فتعظيم هذا الأمر أو هذه الشعيرة لا شك أنها من تقوى القلوب كما قال سبحانه وتعالى. فالأصل في الإنسان عدم يعني الدخول في هذه الأماكن، لأنه الأصل أن الإنسان بنفسه يتنزه عن مثل، يعني هل يقبل الإنسان أن مثلا يعني من يعني حتى الذين يعلقون الصور هل يقبل أن تعلق له صورة في الحمامات؟ ها الآن صور الحكام وصور الملوك تعلق في جميع الأماكن، لكن هل يقبل حاكم من الحكام أن تعلق له صورة في الحمامات والمراحيض وغيرها؟ قطعا ما يقبل، صحيح ولا لا؟ ها لأنه قطعا المخلوق يتنزه عن هذا المكان وعن هذا الشيء. لا شك ما كان في ذات الله عز وجل وما كان يعني مضافا إلى الله سبحانه وتعالى أولى بالتنزيه عن هذه إيش عن هذه الأماكن وعن هذه الأمور التي يستقدر والتي يتنزه عنها المخلوق بنفسه. فمضافا إلى الله سبحانه وتعالى أولى بالتنزيه عن هذه إيش عن هذه الأماكن وعن هذه الأمور التي يستقدر والتي يتنزه عنها المخلوق بنفسه. فالأصل أقول تعظيم يعني شعائر الله عز وجل، وهذا قطعا عام يدخل فيه حتى كل ما كان فيه ذكر لله عز وجل وأردنا الدخول في مثل هذه الأماكن، فالأصل يعني التعظيم، وهذا قطعا الدخول بذكر الله عز وجل أو بالمصاحف وغيرها قطعا فيها نوع من عدم تعظيم هذا الذكر أو هذا الأمر إذا دخلنا فيه في هذا المكان. أما قطعا لهذا الحديث فالحديث ما صح. نعم. ثم يقول الحقيقة هذا القيد إلا من حاجة، يعني الأصل عدم الدخول بما فيه ذكر الله لله عز وجل إلا من حاجة، ولكنه إذا احتاج أن يدخل في الحمام ومعه مثلا المصحف أو معه أوراق فيها ذكر لله عز وجل وفيها يعني كلام لله عز وجل، قطعا إذا احتاج كأن مثلا خاف على مصحفه، يكون مثلا في مكان يكثر فيه الفسقة والفجر، فإن وضع المصحف مثلا خارج الحمام ودخل يخاف مثلا أنه يؤخذ أو مثلا يعبث به أو يعني يحصل له من الضر ومن عدم التعظيم أكثر من مجرد الدخول فيه في داخل هذا. فقطعا في هذه الحالة يدخل فيه، يدخل بالحمام، يدخل بالمصحف أو غيره في ذلك الحمام. نعم. مسألة ويحتمل بعض العلماء يعني عندما يعني رد على مثل هذا الحديث يقول الأصل إذا كان يعني مثل هذا الخاتم أو مثل بعض الأوراق التي فيها ذكر قطعا المراد، وخاصة الإمام مالك والمالكي، المالكي عندهم يجوز أن يذكر الله عز وجل حتى عند قضاء الحاجة، يعني مو بس في دخول الحمامات، حتى والإنسان على قضاء حاجته يقول له أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولا ينقطع عن ذكر الله عز وجل في حال من الأحوال. لكن قطعا أحيانا يذكر بلسانه وأحيانا بقلبه. الشاهد يعني عندما ردوا على هذا الحديث قالوا يعني عدم الدخول بورقة أو بمصحف أو بما كتب عليه اسم من أسماء الله عز أو ذكر الله عز وجل، يقول قلب المؤمن مليء بذكر الله عز وجل وقد ويدخل فيه إيش في يعني قاسوا يعني مسألة الإنسان يدخل وهذا القلب وهذا العقل يعني وهذا الذهن يعني مليء بذكر الله عز وجل وبتعظيمه سبحانه وتعالى، فيقول من باب أولى أن يدخل بإيش بالخاتم وبالأوراق وغيرها. نعم. مسألة ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لأنه أسهل لخروج الخارج، وروى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنتم عندكم صاد ولا عندكم صلى الله عليه وسلم؟ أنا عندي صاد، وهذه يعني قطعا هذا الكلام سيء يعني الحقيقة يعني، ويعني نشوف يعني في أوراق الامتحانات كثير جدا من الطلاب والطالبات يكتبون يعني كلمة صاد هكذا اختصارا، وبعضهم يكون أسوأ يكتب صلعم ويضعها بين قوسين أو لا يضعها بين قوسين. الحقيقة الأصل أنه هذه عبادة لله عز وجل، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله سبحانه وتعالى، فإما أن تكتبها عبادة لله عز وجل وتعبدا، وقطعا هذه ما تكون إلا إيش؟ إلا كاملة. الآن كثير من الناس لأنهم يكتبونها صاد، إذا جاء يقول كان رسول الله صاد إذا دخل الخلاء، ممكن، فقطعا أنت أسأت وحملت الناس على أيضا إيش؟ الإساءة. فالأصل أنك تكتبها كاملة، وهذه قطعا ما تضر. يعني لو صاحب المطبعة مثل كتبها كاملة، كم تزيد عدد الأوراق؟ 10 أوراق على هذا الكتاب، ما يضر. يعني 500 أوراق خليها 510 لأجل إيش؟ كتابة صلى الله عليه وسلم. وقطعا تكون محل عبادة ومحل أجر عظيم. لو عرف الإنسان أن الصلاة الواحدة منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بها صلوات كثيرة جدا من الله سبحانه وتعالى، وثواب عظيم، وصلوات من الملائكة يصلون عليه لهذا الفعل، قطعا ما يعني ما جسر ولا تجرأ على كتابة صاد أو صلعم. فإما أقول أن تكتب، وإما أن يتلفظ بها إن كان كاتبا، يتلفظ بها ولا يكتبها. لأن أحمد بن حنبل يعني ورد أو أثر عن أحمد بن حنبل أنه كان يكتب، كان لا يكتب صلى الله عليه وسلم، وإنما كان إيش؟ يتلفظ بها يعني في كتابتها. قطعا يعني ممكن لك هذه، يعني تكون عبادة لفظية ولا تكون عبادة إيش، ولكن قطعا إن تلفظت بها وكتبتها صارت عبادة إيش، متلفظ بها ومكتوبة. فلا شك أنها أولى وأفضل، ولكن أقول إن تكاسل الإنسان وإن عجز الإنسان فليقتصر على التلفظ، أما أن يكتب صاد أو يكتب صلعم هذا قطعا يعني لم يرد يعني فيه شيء، والأولى عدم هذا الفعل. نعم، وهذا عبث لعب. نعم، وروى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكع على اليسرى، رواه الطبراني في معجمه. هذا قطعا يذكره الفقهاء يعني جميعا الحقيقة في أصحاب المذاهب، أصحاب المذاهب كلهم يذكرون هذا على أنه من آداب يعني التخلي أو من آداب قضاء الحاجة، أن الإنسان إذا جلس في قضاء حاجته وخاصة عند الغائط أن يعتمد وأن يكون يضع يعني ثقل جسمه على رجله اليسرى. قطعا الأصل في هذا إيش؟ هذا الحديث، الأصل في هذا هذا الحديث، ولكن الحديث قطعا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف. فما يعني وبنوا على هذه مسائل كثيرة جدا، وبعض يعني أهل هذا العصر ألف رسالة كبيرة، رسالة ماجستير أظن في هذه المسألة، وراح ساق يعني أدلة يزعم أنها أدلة طبية وأدلة صحية، يريد تأكيد إيش، واعتماده كله على حديث ما صح عن رسول الله، يعني أتعب نفسه بما لم يثبت عن رسول الله. الأصل الحقيقة أول شيء إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم بعد ذلك إيش يقر ويعتمد، ثم يبحث عن الحكم ويبحث عن الفوائد وعن يعني الفوائد سواء الصحية وغيرها. أما قطعا ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى عدم الاشتغال به. نعم، مسألة وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لما روى المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد، رواه أبو داود. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء يعني المراد انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. وفي مسلم عن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني عليه الصلاة والسلام. ويستتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. وفي حديث خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بال، رواهما أبو داود. قطعا الأصل قطعا يعني الاستتار سواء كان من الجن أو من الإنس أو غير ذلك، والأصل قطعا في هذا يعني تنمية روح الحياء عند الإنسان. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، وقطعا الحياء تعرفون أنه قرين إيش؟ الحياء أو قرين الإيمان. فالأصل إذا أراد الإنسان أن يعني يأتي حاجته ويقضي حاجته، ولا سيما إن كان في مسألة الغائط، فالأصل أنه يبعد يعني كثيرا حتى لا يراه أحد. وهذه قطعا من الآداب ومما يدل على حياء الإنسان، وهذا قطعا أمر مطلوب ومشروع شرعا. نعم، مسألة ويرتاد لبوله موضع الرخوة لكي لا يترشش عليه منه، قال أبو موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليركض لبوله، رواه أبو داود. قطعا العلة من هذه إيش؟ حتى لا يترشش. أما إذا بال على أرض يعني صلبة قطعا لا بد ويأتيه منه إيش، إلا إن كان يعني صاحب بولة قوية يعني يضعها في مكان بعيد يأمن رشاشها. الأصل الأمن إيش من الرشاش، فإن حصل فلا بأس. نعم. مسألة: ولا يبول في ثقب ولا شق، لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال أنها مساكن الجن، ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. نعم، هذا الأصل، يعني سواء كان مسكن للجن أو كان مسكنا لبعض الدواب والهوام، فالجن قطعا إن آذيته آذاك، ها، والحيوان أيضا إن يعني جاءه البول قد يخرج، والإنسان يكون غافل أو ما هو منتبه أو سارح ينظر في مكان آخر فيحصل يعني أن يتأذى أو تؤذيه هذه الدواب والهوام. نعم. مسألة: ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، لأنه يؤذي الناس بذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. نعم. أخرجه مسلم. لأنه قطعا الأصل إماطة الأذى عن الطريق، صحيح؟ يعني من شعب الإيمان إماطة الأذى. أما يأتي الإنسان ويضع أذاه أو ما يتأذى به الناس في طريقهم أو في ظلهم، والحقيقة يعني هذا القيد الشجرة المثمرة ما يلزم حقيقة. الأصل عدم يعني وضع أو عدم إذاء الناس في كل مكان يرتاده الناس، والناس قطعا يستظلون بظل الشجرة المثمرة وغير المثمرة، صحيح ولا لا؟ لأنه هذا قطعا هو من الظل الذي يستظل به الناس سواء كانوا في البادية أو في الطريق أو في القرى والبلاد وغيرها. إذا كان الطريق ما يتغوط الإنسان فيه، لأنه قطعا يمرون عليه مرور، فالشجرة الغير مثمرة يستظلون بها الناس ويجلسون فيها. وقطعا هذا أمر مشاهد، الإنسان إذا خرج إلى الصحراء أو إذا كذا إذا أتى عند شجرة ورأى يعني من هذه الأمور قطعا يتأذى ويتقزز ويشتغل في إبعادها حتى يحصل لنفسه على مكان يعني يستظل فيه. فلا شك يعني لا يقبل من العاقل أن يقوم بعمل يؤذي فيه الناس ثم يجلب على نفسه لعنة الناس لهذا الفعل، لأنه قطعا يؤذيهم، ومن يتأذى أو من تأذى قد يسب وقد يلعن. فالأصل قطعا اتقاء يعني هذه الأمور التي تؤدي إلى لعن الناس وشتمهم لك بمثل هذه الأفعال. وأقول الشجرة المثمرة ما يلزم، الحقيقة جميع الأشجار لا ينبغي أن يعني من آداب قضاء الحاجة أن لا يقضي الإنسان حاجة الإنسان حاجته قطعا تحت كل شجرة سواء كانت مثمرة أم غير مثمرة. نعم. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا تكريما لهما ولا يعني في حديث آخر هنا قطعا اللاعن، في حديث آخر يقول: اتقوا الملاعن الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم وذكر موارد الماء، قطعا المكان الذي يرد الناس فيه لأخذهم الماء، وكذلك قارعة الطريق والظل، هكذا جاء الظل على الإطلاق. وهنا أيضا في الحديث هذا: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالحديث قطعا أطلق وما قيد ظل الشجرة إيش، لأن العلة الاستغلال المكان الذي يستظل به الناس، وهذا قطعا يحصل في شجرة المثمرة وغير المثمرة. نعم. مسألة: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا تكريما لهما ولا يستقبل قبلة في الفضاء، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبرها. شوفوا يعني الحقيقة حرص الصحابة، قال: فننحرف عنها ونستغفر أيضا الله عز وجل، لأنه قطعا يعني هذا يدل على يعني مدى امتثال الحقيقة الصحابة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الأحاديث في مسائل إيش، آداب قضاء الحاجة، لا يفرقون بين حديث وحديث أو بين حكم أو مسألة وأخرى. قول قطعا المصنف هنا يقول ولا يستقبل ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لما ذكر قطعا المسألة في ولا يستقبل شمسا, شوفوا المسألة يقول ولا يستقبل شمسا ولا قمرا تكريما لهما, ثم استدل بإيش؟ بما روي عن أبي أيوب قال إذا أتى أحدكم فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره, شرقوا أو غربوا, يعني استقبلوا إيش المشرقة أو استقبلوا إيش. فقطعا الأصل يعني المراد قطعا بيان أنه لا, استقبال الشمس واستقبال القمر لا ما في مانع, ما يمنع, يعني ما هو من أداب قضاء الحاجة, بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن استقبال القبلة أو استدبار القبلة وحث يعني بدل هذا الأمر شرق أو إيش غرب. لكن إن استطعت ألا تشرق ولا تغرب ولا تستقبل القبلة ما في مانع, لكن أن نقول يعني المنع من استقبال الشمس والقمر أو من استدبار الشمس والقمر قطعا ما هو صحيح, ما هو صحيح. نعم, الحقيقة المسألة لها يعني فروع كثيرة نقرأها وبعدين نذكر يعني. نعم, مسألة وفي استدبارها في الفضائل روايتان. نعم, إحداهما لا يجوز للخبر والأخرى يجوز لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة, متفق عليه. نعم, أكمل. مسألة وفي استقبالها في البنيان روايتان, إحداهما لا يجوز لعموم النهي والأخرى يجوز لما روى عراكم عن عائشة أو عراك عن عائشة. نعم, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم, قال أو قد فعلوها هكذا الأصل, أو قد فعلوها. نعم, أو قد فعلوها استقبلوا بمقعد القبلة. قال الإمام أحمد أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن وسماه مرسلا لأن عراكا لم يسمع عن عائل من عائشة. وعن مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها. نعم, فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء. قال إنما نهي عنه في الفضاء, فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. نعم, الحقيقة هذا يعني قول ابن عمر أو فعل ابن عمر هو الأصل, وهو الذي يعني فيه الجمع بين النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قطعا إطلاق الاستقبال والاستدبار قد يكون يعني بعض العلماء قال هذا كان في الأول ثم جاءت نواسخ وهذه كانت جاءت مطلقة وهذه مقيد, لكن قطعا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعله لا شك يدل على الجواز. ثم الجمع بين النصوص هكذا أنه إذا كان في بنيان أو كان شيء يستر ما بينك وبين القبلة جاز استقبال القبلة واستدبار القبلة أيضا. وأما إن كان في الفضاء بحيث لم يكن شيء يستر ما بين الإنسان وبين مثلا استقباله أو استدباره للقبلة فقطعا الأولى عدم استقبال القبلة واستدبارها. أما قطعا الشمس والقمر فلا, هذا هو يعني ما يعني أجمع وأرجح الأقوال في هذه المسألة هكذا, إن كان في شيء سواء بنيان أو شيء يسترك في الفضاء فيجوز أيضا استقبال واستدبار. لكن يقول العلماء الأولى حمل أيضا هذا الأمر حمل النهي على يعني تنزه الإنسان عن استقبال القبلة واستدبار حتى في البنيان أو حتى إن كان هناك ما يستر ما بين الإنسان وبين, لكن الأصل أن لا يكون من باب التنطع ولا يكون من باب التشدد والغلو في دين الله عز وجل, لأنه إذا حصل يعني الحاجز أو حصل الحائل والساتر فلا بأس, أما نشدد في هذه المسألة فلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أو قد فعلوها, أنه قطعا قد أو يعني يخشى أن يحصل من هذا الباب إيش الغلو في دين الله عز وجل. والحقيقة الغلو يعني ما هو فقط في الأمور العظيمة, حتى في الأمور البسيطة جدا الأصل عدم الغلو في دين الله. يعني تعرفون حديث إياكم والغلو, يعني ما هو سبب برود الحديث؟ متى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الحديث وشدد وغلظ في القول في هذا الحديث النهي عن الغلو في مسألة إيش؟ مسألة الحصوات التي يجمعها الحاج من مزدلفة لرمي إيش؟ لرمي الجمرات. حجم الحصى هذه هي التي جعلت أو هي التي كانت السبب في ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو إياكم. فيعني لذلك نقول أنه الغلو في دين الله قد يحصل من أي باب من أبواب الدين، ما يلزم يكون من الأمور العقائدية أو من الأمور العبادات الأركان أو غيرها، حتى في الآداب وفي الأخلاق وفي غيرها قد يحصل وقد يلبس الشيطان ويفتح للناس بابا من أبواب الغلو في دين الله عز وجل. نعم. مسألة: وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثا ليخرج ما قرب من رأس الذكر ولا يخرج بعد الاستنجاء. نعم. مسألة: لا يعني هنا طبعا يقول إذا انقطع البول مسح من أصل ذكره، يعني مما يلي يعني جسمه، يعني محل المثانة، يعني بمعنى أنه يمسك ذكره من يعني مما يلي المثانة مباشرة حتى يصل به إلى مكان الخروج. ويقول ينثره ثلاثا، أي يعني بالضغط عليه حتى يخرج قطعا عنده، يعني حتى يخرج ما قد يظن أو يظن بعض الفقهاء أنه يتبقى في إيش في هذا السبيل أو في هذا الطريق. يقول قد تبقى يعني قطرات لم تخرج فيخرجها بهذا الفعل حتى قطعا إذا قام يعني أو حتى لا تخرج بعد قيامه أو بعد يعني وبعض هذه المسألة الحقيقة يعني شدد فيها الفقهاء كثير وليس عليها دليل. الأصل كما يقول كثير من أهل الحديث أنها من الابتداع ومن باب الغلو في دين الله عز وجل. أبدا الإنسان يتبول فإذا شعر أن بوله قد انقطع انتهى، يغسل أو يستجمر، يعني ينقي المكان ثم قطعا يقوم، ولا يعني يدع للشيطان مجالا أن يلبس عليه في دين الله عز وجل أو يدخل عليه الوسواس من هذا الباب. والحقيقة هذا الأمر يعني أعظم ما يحصل به الوسواس مسألة البول والتنزه من البول، لأن بعض الفقهاء يعني أطال في هذا، بعضهم قال لابد أن يقف ويضع يعني ما يستر ما يخرج منه من بول، يعني بيقبض على مكان خروج البول أو يضع خرقة على مكان خروج البول ثم يقف ويقفز ثلاث أو أربع أو خمس قفزات شديدات حتى يخرج ما إيش ما قد علق، يعني وكأن سبحان الله هذا الطريق أو هذا السبيل يعني فيه عوائق وفيه حواجز وفيه مطبات تمسك ببعض إيش ببعض القطرات. هذا قطعا كله من باب التشدد الحقيقة والتنطع في دين الله عز وجل. أبدا لا ينتر على ذكره، ومن فعل فقد ابتدع أو فقد فتح لنفسه أو وقد ولج يعني بدأ بولوج باب من أبواب التشدد والتنطع والغلو في دين الله عز وجل. أبدا يجلس على راحته ويجلس معتمدا على رجله اليمنى واليسرى ثم يبول، فإن شعر أنه قد انقطع البول انتهى ولا يتردد ولا يفتح بابا للوسواس أو بابا للتلبيس من الشيطان عليه في ذلك. ما يفعل لا يقفز، وبعضهم قال يمسك بأنفه ويكح يعني ثلاثة وأربع كحة، وبعضهم قال يعطس عطسة شديدة، وبعضهم يقول يصرخ صر، وهذا قطعا كله يعني من مداخل الشيطان أو من تلبيسات الشيطان، يعني يلبس بها عليهم على أنها سبل ووسائل لتنقية مجرى البول مما قد علق أو مما قد تبقى يعني فيه. أبدا هذا الكلام قطعا لا يصح ولا ينبغي. نعم نعم لا نكمل، نحاول ننتهي إن شاء الله من الباب ما تنتهون. نعم. مسألة: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. قطعا هذا من باب احترام إيش الأصل، احترام اليمين دائما كما قلنا يعني في الدخول والخروج والتناول في كل شيء، الأصل تكريم ما كان من إيش من الميامن، وأما غير الميامن قطعا هي التي تكون في الأشياء الغير محترمة. نعم. لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. وقالت عائشة: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى. نعم. أخرجه أبو داود. هذا الأصل الحقيقي، يعني استعمال اليد اليمنى في الأمور المحترمة واستعمال اليسرى في غير ذلك. نعم. مسألة ثم يستجمر وترا لقوله. طيب السواك باليمين ولا بال بال بال باليسار؟ ها؟ نعم. ها؟ فيها خلاف ها؟ أحسنت. حقيقة من اعتبرها عبادة لله عز وجل، عبادة محضة، فقطعا قال بيش يتسوك بيمينه. ومن قال أنها تدخل من باب إزالة الأقذار والأوساخ أو مما يعلق بالأسنان والتنظف، الأصل فيها التنظف، تنظيف الأسنان، قطعا قال يستعمل بيش باليسرى. نعم. والأمر واسع، تسوك بيمينه أو بيساره، ها، وباعتبار هذه أو تلك، الأمر واسع، وسع الله عز وجل، فلا ينبغي التضييق يعني في هذا الباب. أذن، ها؟ لا، مسألة الاستجمار قد تحتاج يعني بعض الوقت، ها؟ طيب نقف هنا. هذا حد وين الأسئلة اللي كانت كثرت يا شيخ؟ يقول هل هناك أشياء تستثنى من حديث ما أبين من حي فهو ميت؟ نعم، الشعر والصوف نعم، أما قطعا غير ذلك، خاصة ما كان يعني الأصل في هذا الحديث أن ما أبين من حي فهو ميت، المأكولات. أقترح عليكم أن ندرس باب الحج في هذه الأيام لقرب فريضة الحج، ثم نعود إلى ما كنا عليه بعدما ننهي من دراسة باب الحج، وهذا للفائدة. ملاحظة، باب الحج طويل ويحتاج أن ندرسه قبل الحج بفترة كافية. قطعا هذا الاقتراح نحوله إلى أهل الاختصاص. يقول لماذا لا نجعل شخصا يعني أو شخصين تحقيق أحاديث الباب بمعرفة أقوال العلماء فيه حتى تعم الفائدة وتمييز الصحيح من السقيم؟ ما في مانع، ما في مانع. يقول هل يجوز الدخول بالقرآن والورق والأوراق يعني التي فيها ذكر الله الحمام، وما هو الدليل؟ تكلمنا في المسألة يا شيخ. نعم، ذكرنا هذه المسألة. ما كيف؟ قلنا جائز يا شيخ، الأصل عدم الدخول يعني، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن إذا خاف الإنسان على المصحف وعلى غيره يدخل به، لكن إذا ما في خوف لا، عدم الدخول لا شك. نعم. ما حكم من يستعمل الذهب والفضة في الطب كالأسنان والصياغ للعظام؟ يعني شنو؟ جائز، يجوز، يجوز قطعا. إذا قال الأطباء أنه لا يصلح في السن إلا الذهب، وما وجدنا بديلا يعني يكون عن الذهب، فيجوز استعمال الذهب يعني في الأسنان. حتى بعض الناس يجوز أن يستعمل، إذا قطعت أنفه يضع أنفا من ذهب، قال الفقهاء، من باب الضرورة. نعم. هل الدعاء يذكر عند دخول باب الحمام أو مكان موقع قضاء الحاجة؟ شباب جزاكم الله خير يا شباب، بارك الله فيكم، اللي مو جالس يسلف برا، بارك الله فيكم. يقول هل الدعاء يذكر عند دخول باب الحمام أو مكان موقع قضاء الحاجة؟ يعني هل المراد بموقع قضاء الحاجة في الفضاء، في الصحراء، في البر؟ ها؟ قبل الدخول، قبل دخول باب الحمام تقول الذكر لله عز وجل، أما إن كان في الفضاء فالمكان الذي تريد أن تجلس فيه قبل خطوة أو خطوتين تقول، الأمر واسع. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، والدليل على ذلك حديث سبحان أن المؤمن لا ينجس. فما حكم ميتة الكافر؟ احنا قلنا أن الكفار الأصل أو الراجح في نجاستهم أنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. هل النهي الأول عام في كل حين ووقت؟ الأصل تكريم اليمين في كل حين وفي كل وقت، وخاصة يعني في باب أو عند قضاء الحاجة لا شك يعني الأمر يعني يكون أولى. نعم. أيوة. والله تكلمنا عنه يا شيخ أمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله عندما سألوا عن استعمال آنية إيش المشركين، ما هذا الذي تريد؟ فقال لا، قال لا إلا، يعني لا تستعملوها إلا ألا تجدوا، يعني الأصل التنزه عن استعمال ما قد استعمله أهل الشرك والأوثان من ثياب وآنية وغيرها. أما إذا لم يجد الإنسان، إذا كان لابد أنه ما وجد آنية إلا هذه الآنية، فيغسلها ويعني يتوضأ. وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، أو النهي عن الاستعمال مطلقا، دليل على عدم إيش؟ على عدم نجاستها. والغسل وطلب الغسل الآنية هنا إنما هو للاستقذار فقط وليس للنجاسة، لأنه قطعا إن كانت العلة مجرد النجاسة فيعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستعملوها، وقطعا فيها فائدة عظيمة جدا، أواني وثياب وغيرها نستفيد منها. ثم ذكرنا قطعا أدلة كثيرة تدل على إيش؟ على يعني طهارة آنية هؤلاء، ومنها قطعا قول الصحابي أظن حديث أنس يقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين ولم ننهى عنها، أو فلا يعاب علينا فيها، يعني كانوا يحصلوا على آنية كثيرة ويغتنموا آنية كثيرة جدا، وما كان أحد يعيب عليهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين ولا يعيب علينا، هكذا الحديث. فقط عند دليل على يعني عدم نجاستها، وإنما الأمر بغسلها أو غيرها أو عدم استعمالها أولا يعني من باب الاستقذار ومن باب ترفع الإنسان عما يعني عن أدوات أهل الشرك. نعم نعم حال الأذان. نعم قول الراجح جواز استعمال أواني الكفار، من رجح هذا القول؟ هذا الجمهور يا شيخ، جمهور أهل الحديث. نعم على أن النجاسة نجاسة أهل الشرك نجاسة إيش؟ أحسد. وفي حديث خرجوا معه درقة فاستثار بإيش؟ والله ما يحضرني الآن، لكن أظن يعني إنا أو شيء. نعم نعم كيف؟ ليش ما يخليه برا يعني؟